فأعد قدرا كبيرا من الزيت المغلي وأتي باثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترموا في القدر قدام عبد الله بن حذافة. أول ما نزلوا انفصلت اللحوم عن العظام وطفت الجماجم على سطح الزيت. فقال عبد الله بن حذافة: تتنسخ؟ قال: لا. قال: ألقوا به في الزيت. خد عبد الله بن حذافة، وتخيل معاه حضرتك المشهد العجيب ده، وراحين يرموه في الزيت دوت، زيت مغلي. فلسه هيرموه فبكى. فأمين الملك قالوا إنه بكى، قال له: ردوه علي، أكيد هو خلاص رجع في الكلام. قال له: ها، أتتنصر؟ قال: لا. قال: إذن فعلام البكاء؟ إيه اللي خلاك تبكي؟ قال: أبكي لأنني لا أمتلك إلا نفس واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. والله العظيم أنا ما لقيت كلام علق زي الكلام ده، موقف عجيب. فملك روم تقول كده، يعني حس ان الراجل ده خساره يتقتل. فقال: طيب حطوه في السجن وهاتوا المستشارين بتوعه. يعمل فيه الراجل ده؟ قالوا له: ده شاب صغير ومفارق دلوقتي زوجته بقى له 4 شهور، هات له ملكه جمال الروم وخليها تخش عليه يفعل بها الفاحشه ونفتنه. ايه رايك؟ قال له: ماشي. جابوا ملكه جمال الروم وادخلوها على عبد الله بن حذافه في الزنزانه، وقفوا له حرس مخصوص عشان يحملوا ويامنوا له المكان حتى يفعل الفاحشه. في اكتر من كده؟ فدخلت عليه وتجردت من ملابسها بعد تجردها من الايمان، ولا ذنب بعد كفر. فدخلت وبدات ترتمس احضان عبد الله بن حذافه، وهو يرتمي بعيدا عنها يمنه ويسره ويقول: معاذ الله، معاذ الله. وهو زوج وترك زوجته منذ 4 اشهر ولا احد يرى ابدا الا الله سبحانه وتعالى. شوف الدين، محبته لله ومراقبته لله سبحانه وتعالى، وهذا امر ملكي بامر ملك الروم ان تفعل الفاحشه مع هذه المراه، بالاضافه انها ملكه جمال الروم. تخيل. فيرتمي يمنه ويصرخ، فيأتت منه المراه فطرقت على الباب، ففتح نقله الاخبار السجانين. قالوا: ما الخطب وما الحدث؟ ها، حصل ايه؟ قالت: والله ما ادري، أأدخلتموني على بشر ام على حجر، ووالله ما يدري هو أنثى انا ام ذكر. يا الله، تتحطم اغراءات الشهوه على اول صخره من صخور الايمان. ثم يأمر ملك الروم، وده كان آخر حيلة عملها مع عبد الله بن حذافة، بإن هم يجوعوه لمدة 3 أيام ويحطوا معاه خمرة ولحم خنزير. ففتحوا عليه بعد 3 أيام ورأوا العجب العجاب، وجدوا الخمرة كما هو، ووجدوا لحم الخنزير كما هو، ووجدوا عبد الله بن حذافة قد انثنى عنقه وقد أشرف على الموت. فقالوا: ما الذي منعك أن تأكل لحم الخنزير وأن تشرب الخمر وأنت الآن في السجن؟ قال: أنا إن الضرورة قد أحلت لي في تلك الساعة أن آكل لحم الخنزير وأن أشرب من الخمر، ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. الله، ما تيجي نرفع الشعر دوت. الأخت اللي لبست حجاب وبعدين خلعته مرة ثانية، التي جعلت أهل يعني أعداء الإسلام يشمتون بالإسلام وأهله، ما ترجع ثاني تلبس حجابها. والأخت اللي أصلا ماشية من غير حجاب وبتشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله، ما تلبسش حجاب. والاخ اللي ما بيصليش وما بيطاعش امه وابوه وبيأذي جيرانه وما بيحسنش الى الناس، ما انت كده بتشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله، ما تيجي تصلي وتبر امك وابوك وتحسن الى الجيران وتصل الرحم حتى تنصر الاسلام والمسلمين. فملك الروم راح نظر لعبد الله بن حذافه وقال: اريد ان اطلق سراحك، ولكن لن اطلق سراحك حتى تقبل راسي. لكن الصحابه مش عايزين نفسهم يا جماعه. قال: اقبل راسك على ان تطلق سراحي وسراح اخواني. قال: اجل. فقبل عبد الله بن حذافه راس ملك الروم فاطلق سراحه وسراح كل اخواني. فلما قدموا المدينه قام صحابي وابتدر عمر بن الخطاب وحكى له ما حدث. فبكى عمر بن الخطاب واقترب من عبد الله بن حذافه وقبل راسه وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. شامة في جبين التاريخ سطر هذه الصفحة على جبين التاريخ بسطور من النور. الله، هم دول ثلاثة يا جماعة اللي بنعتز بيهم. الناس النهاردة ده في الشرق والغرب بيدوروا على ربع معصار واحد من هؤلاء الكرام علشان بس الكرام، وما عندهمش حد خالص. انما احنا عندنا اجيال واجيال واجيال، دينا مليء بالرجال العظماء الذين سطروا على جبين التاريخ سطورا من النور.

إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. سيدنا وفاني عارف جال الزهول لأن حتى زهولت كده هو جال الزهول، فقال وقد سنان الله لك، يعني هو ربنا لما أرسل جبريل قال لك اقرأ سورة البينة على أبي ولا قال لك على أي صحابي، فأنت اخترت لي. ما هي منقبة دي منقبة، بس المنقبة الأعلى إن ربنا يأمر النبي، والمنقبة اللي أقل منها إن النبي يجي بنفسه من غير إيه ما ربنا يأمره. فقال الله سماني لك، قال له صلى الله عليه وسلم الله سماك لي. أنت بالذات ربنا دخلت من فوق سبع سماوات وقال لي جبريل انزل لمحمد صلى الله عليه وسلم وقل له روح يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. في رواية أحمد قال أبي بن كعب وقد ذكرت هناك يا رسول الله، قال أجل يا أبي وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي فقال الصحابة وهل فرحت بذلك يا أبي؟ قال أجل، وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما حب بلال وسلمان وعلي يعني خلى الجنة تسألهم، كلنا مخلوقين للجنة لكن الجنة مستقل أربعة، علي وبلال وسلمان وعمار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح استاقت الجنة إلى ثلاث، استاقت الجنة إلى ثلاث علي وعمار وسلمان. وفي رواية الترمذي بسند الحسن قال إن الجنة لا تستاق إلى ثلاث علي وعمار وبلال. اجمع بين الروايتين تلاقيهم أربعة، علي وعمار وبلال وسلمان جنة الرحمن مستأجر. تخيل في شيء أكتر من كده ولا أعظم من كده؟ لما أحب سعد بن معاذ خلى عرشه عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا يستاق لقدوم روح سعد، فيهتز عرش الرحمن جل جلاله لموت سعد بن معاذ، وينزل سبعون ألف ملك، سبعون ألف ملك يسيعون جنازة سعد بن معاذ، بل ويضحك الله عز وجل لسعد بن معاذ يوم موته رضي الله عنه وارضاه. عمالين بنتكلم عن محبة الله للصحابة ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نفسكش ربنا يحبك؟ طب حب ربنا يقول ما انا بحبه، عايزك تزود حبك لله، زود جرعة الحب، حس بنعم ربنا عليك، حس ان مفيش حد في الدنيا دي حبيبك غيره. بدل ما انت بتبقى فرحان قوي بان فلان صاحبك ده لما بتقعد معاه بتبقى سعيد، وان فلان هديه بتبقى سعيد معاها، وفي سين وعين وصاد، وحس بالسعاده وانت قاعد لوحدك وانت تخلو بحبيبك جل وعلا. حس باجمل لحظات حياتك يوم ما يجي ظلام الليل عشان تقوم وتصف قدميك بين يدي حبيبك جل وعلا وقد نزل نزولا يليق بجلاله وكماله الى السماء الدنيا كل ليله في الثلث الاخير من الليل، ونادى على عبادي هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ الى ان يطلع الصبح. حسيت بنعم ربنا عليك قبل كده؟ حسيت بالنعم اللي ربنا اسبغها عليك ظاهره وباطنه؟ وفي نعم احنا حاسين انها كانها حكر علينا. صحيت من النوم لقيت الجوارح دي بتتحرك، طب ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسلبك نعمه. واحد بيصحى يلاقي نفسه عندك الله مسلوب، التاني بيصحى يلاقي نفسه اعمى، التالت يصحى نفسه ما بيتكلمش، ما هي دي كلها نعم. خد بالك ممكن تسلب وممكن تستمر. فمزاج وانت طالع من بيتك بتشم الهواء، الهواء ده مش حكر، ده ممكن يمنع عنك الهواء، وممكن الهواء ده نفسه يتحول الى عذاب كما فعله عز وجل في قوم عاد اهلكهم بالريح. شوف قد ايه والاعاصير التي تاتي في زماننا ما هي عنا ببعيد. تخيل هذا الهواء، تشكر ربنا عليه. الشمس اللي بتطلع كل يوم واحنا بنحسبها انها حكر علينا، الشمس دي لو قربت سنتيمتر الارض تولع، ولو بعدت سنتيمتر الارض تتجمد، ورغم ذلك يحفظها الله عز وجل كل في فلك يسبحون. وفي قراءه كلهم في فلك يسبحون، الكون يسبح بحمد الملك جل وعلا، فأين تسبيحك لله؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. يا الله فين أنت من تسبيح ربنا وعبادة ربنا وشكر ربنا وحمد ربنا وطاعة ربنا والبعد عن معصية ربنا سبحانه وتعالى؟ بالله عليك الوهم اللي نادي توبة نصوح لله سبحانه وتعالى ان انت تتوب وتبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، تملأها بطاعة الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناس انا عبد لله،